Bismillahirrahmanirrahim. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تحدثنا فيما مضى حول التوكل على الله، وفي هذا اليوم نتناول بإذن الله هذا الموضوع من بعد آخر، وهذا البعد هو أن الأفراد تجاه الحياة وتجاه العوامل المؤثرة في هذه الحياة، الأفراد لهم ثلاث حالات. لنلاحظ أن أي حالة من هذه الحالات تمثل حالة التوكل، وأي حالة من هذه الحالات لا تمثل حالة التوكل. في الحالة الأولى هي الحالة التي تكون للبعض على أثر عوامل معينة، من جملة هذه العوامل حالة الإباء وحالة الكرامة وحالة العزة. في بعض الحالات هذه الأمور، العزة والكرامة والإباء، تدفع الإنسان إلى هذه الحالة، الحالة الأولى. في بعض الأحيان حالة العزوف عن الدنيا، حالة الزهد في الدنيا، حالة التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، تدفع الإنسان إلى هذه الحالة. وهذه الحالة هي حالة رفض الأسباب. الإنسان عنده إباء، عنده عزة، عنده كرامة، عنده حالة الزهد، هذه العوامل تدفع الإنسان إلى رفض الأسباب. أنا ما إلي شغل بالأسباب، أنا ما علي بالأسباب، أنا ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي الحالة الأولى. هل هذه الحالة تمثل حالة التوكل؟ هذا معنى التوكل؟ معنى التوكل أن الإنسان يرفض الأسباب. الإنسان المتوكل على الله هو الذي لا يتعامل مع الأسباب المادية، هذا هو المتوكل. الجواب على ذلك كلا. جاء في التاريخ أو في الرواية أنه كان هنالك عابد من العباد أو زاهد من الزهاد، هذا في يوم من الأيام الإنسان أحيانا تحصل عند حالة رد فعل من الدنيا، من المادة، من الأسباب، من العلل، من المجتمع، ويفكر أن يترك كل شيء. قال إني ذاهب إلى ربي. فصارت عند هذه الحالة، ففكر أن يترك المجتمع ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فترك الناس، ترك بيته، ترك أهله، ترك عائلته، وراح إلى جبل من الجبال في البرية في الصحراء، اتخذ بجانب ذلك الجبل بيتا وأخذ يعبد الله في ذلك البيت. فقال لله سبحانه وتعالى: يا الله، أنا بعد ما علي، فوضت أمري إليك وتوكلت عليك. فقال له الله سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي، أنا لا أعطيك شيئا حتى تعود إلى المجتمع وتعيش بين الناس. أنا ما أعطيك، ما دمت هنا في هذا الجبل، قرب هذا الجبل، في هذا البيت، منعزل عن المجتمع، أنا ما أعطيك شيء. حتى تعود إلى المجتمع وتعيش بين الناس، عند ذلك أرزقك. فعاد هذا العابد إلى المجتمع، خاطبه الله سبحانه وتعالى: أما علمت، لاحظوا هذه الكلمة، أما علمت أني أرزق عبادي من خلال عبادي على يد عبادي أحب إلي من أن أرزقهم بيدي؟ الله الشكر يا الله، جعل رزق بعض العباد بيد البعض الآخر. كلنا إحنا الآن المجتمع شلون دا نعيش؟ إحنا المجتمع كيف نعيش؟ رزق بعضنا بيد البعض الآخر، يعني التاجر يحتاج إلى العامل، والعامل يحتاج إلى التاجر. كل واحد من طبقات المجتمع مرتبط بالآخر. الله لا يحب أن يرزق عباده بيده، وإنما يحب أن يرزق عباده على يد بعض عباده الآخرين. وإلا إذا كل واحد منا يروح على جبل ويعيش في مغارة ويطلب الرزق من الله، هذا معناته أن النظام الاجتماعي يختل. إذن هذا المنطق منطق رفض الأسباب، أنه أنا ما علي بالأسباب. هذا المنطق مو صحيح، وهذا المنطق لا يمثل التوكل، وهذا المنطق لا يمثل التوحيد. بل أحب أن أبين هنا نقطة وإن كانت دقيقة، إذا تتأملون فيها، أن هذا المنطق في الواقع يمثل نوع من أنواع الشرك. هذا مو توحيد، مو فقط هذا مو توحيد، هذا نوع من أنواع الشرك. ليش هذا المنطق نوع من أنواع الشرك؟ هذا اللي يقول أنا ما علي، أنا ما أروح، أنا ما أتسبب في الأسباب والوسائل، هذا النوع من أنواع الشرك. ليش؟ لنمثل بمثال، دققوا في هذا المثال. أكو هنالك مديران في دائرة، مدير ومدير. أكو هنالك موظفان، موظف وموظف، هذا مستقل وذاك مستقل. انت عندك علاقة بهذا الموظف مو بذاك الموظف، تقول انا ما احب اروح عند ذاك الموظف الثاني، أنا أروح عند هذا الموظف الأول، أنا أطلب من هذا الموظف الأول، شنو معنى هذا المنطق؟ معنى هذا المنطق أن ذاك الموظف الثاني مستقل عن هذا الموظف الأول. هذا الموظف إلى كيان، ذاك الموظف إلى كيان ثاني. أنت ما تحب تتعامل مع الموظف الثاني، تتعامل مع الموظف الأول. إحنا إذا نظرنا إلى الكون بهذا المنطق أنه الله يمثل كيانا، الأسباب تمثل كيان ثاني، الدواء يمثل كيان ثاني، الأسباب الطبيعية تمثل كيان ثاني، إذن جعلت في هذا الكون قوتين، قوة الله وقوة الأسباب الطبيعية. تقول أنا ما أحب أتعامل مع الأسباب الطبيعية، أنا ألجأ إلى الله. هل الأسباب الطبيعية وجود مستقل عن وجود الله؟ الأسباب الطبيعية إلها وجود مستقل عن وجود الله، إلها فاعلية في هذا الكون مستقلة عن فاعلية الله. إذا واحد هالشكل فكر، هذا توحيد أو شرك؟ هذا توحيد أو شرك؟ هذا شرك. الأسباب الطبيعية كل واحد منها جندي من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يعني الهواء جندي من جنود الله، الدواء جندي من جنود الله، القرص اللي تاكله هذا جندي من جنود الله. عندما تقول أنا أريد الشفاء من الله، أنا ما علي بهذا القرص، كأن هذا القرص شيء مستقل عن كيان الله. هذا معناته أنه فرضت في هذا الكون فاعلية لله وفاعلية للقرص مستقلة عن فاعلية الله. هذا الشرك معناته. هذا المنطق في الواقع يمثل نوع من أنواع الشرك. هذه الحالة الأولى، هاي الحالة تصير فينا في بعض الأحيان. واحد يقول أنا ما أسبب، واحد في مشكلة، في ضائقة، أحيانا واحد يقع في ضائقة، يجب أن يلجأ إلى إخوانه المؤمنين، ينبغي أن يلجأ إلى إخوانه المؤمنين. إذا قال لا أنا أطلب من الله، هذا يصير مثل هذا العابد. الله يقول أنا ما أعطيك، الله ما أحل لك، أنا ما أحل هذه القضية لك، يجب، ينبغي أن تلجأ إلى إخوة، يجب أن تتسبب في الأسباب الطبيعية والعوامل الطبيعية. إذا مرضت لازم تروح للدكتور، إذا احتاجت ينبغي أن تلجأ إلى إخوانك. هذه الحالة الأولى، حالة رفض الأسباب الطبيعية، وهذا يمثل في الواقع نوعا من أنواع الشرك بالله، لكن شرك خفيف دقيق. النوع الثاني، الحالة الثانية، أنه واحد يعتمد على الأسباب الطبيعية. الحالة الأولى رفض الأسباب الطبيعية، الحالة الثانية الاعتماد على الأسباب الطبيعية. هذا شنو؟ هذا أيضا شرك بالله تعالى. إذا واحد اعتمد على سبب من الأسباب الطبيعية، هاي مو حالة نادرة. إذا تلاحظون حياتنا تشوفون غالبا أغلب الناس، أغلب المؤمنين يبتلى بهذه الحالة. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في هذه الرواية الإمام يتعرض إلى قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أكثر الناس مؤمنين لو مو مؤمنين؟ أكثر الناس مو مؤمنين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين؟ أغلب الناس مو مؤمنين. نجي إلى هذه الأقلية، الأقلية المؤمنة، أكثرهم الآية تقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني أكثر الناس مو مؤمنين. نجي إلى المؤمنين، أكثر المؤمنين مشركين. صحيح هذا؟ هذه آية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف يتحقق هذا الشرك؟ هذا موجود كل يوم في حياتنا، كل يوم في حياة أغلب المؤمنين. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: هو قول الرجل لولا فلان لهلكت، إذا فلان واحد ما كان أنا كنت أهلك، أوضاعي ما كانت تمشي، فلان هو الذي يرزقني، مو الله هو الرازق. ما يقول هذه الكلمة باللفظ، ما يقول هذه الكلمة، لكن هذه عقيدته، يشوف أن هذا هو الذي يرزقه. إذا في يوم من الأيام هذا لم يعد يعطيه المال، يقول: كيف أعيش؟ أنا منين أعيش؟ كيف أدبر أموري؟ شنو هذا هو الذي كان يرزقك؟ هذا كان جندي من جنود الله، هذا كان وسيلة من الوسائل اللي الله سخرها لك. إذا هذا ما تمكن، الله يسخر لك شخصا آخر. هذه التجارة هي التي كنت أعتمد عليها، هذا المحل هو اللي كنت أعتمد عليه، أنا قلبي قوي بهذا المحل، يعني كأنه هذا المحل هو سبب رزقي. هذا شوفوا في أعماق نفوسنا موجود هذا المعنى، هذا المحل هو سبب رزقي. في يوم من الأيام والعياذ بالله جاء حريق واحترق المحل وراحت كل الثروة. الإنسان يفكر بعد: شلون أعيش؟ منين أعيش؟ كيف أديم حياتي؟ شنو هذا المحل هو الذي كان يرزقك؟ الله كان يرزقك عبر هذا المحل. فإذا واحد اعتقد أن هذا المحل سبب حياته وسبب رزقه، هذا في الواقع نوع من أنواع الشرك، شرك. قال: هو قول الرجل لولا فلان لهلا، إذا هذا الطبيب ما كان أنا كنت ميت. هذا الطبيب هو الذي أنقذك من الموت، إذن هذا شرك. إذن الله إلى فاعلية في هذا الكون، وهذا الطبيب إلى فاعلية في هذا الكون؟ لا، مو هالشكل. لولا فلان لهلكت، هذا شرك. لولا فلان لأصبت كذا وكذا، إذا فلان واحد ما كان كنت أتقدم في الحياة. فلان واحد هو اللي منعني، فلان واحد هو اللي ضرني. ولولا فلان لضاع عيالي، هذه الحالة هو يصير في الفقراء، أن يعتمد على جهة معينة، يقول: إذا هذه الجهة ما كانت عيالي كانوا يضيعون. ألا ترى، هذا حديث الإمام الصادق صلوات الله عليه، أنه قد جعل شريكا في ملكه، يعني في ملك الله، في ملكوت الله، جعل شريك يدفع، يمنع، يضر، ينفع، يشفي، يرزقه ويدفع عنه. قال الراوي وهو مالك بن عطية قلت فيقول، هذا هو الذي يمثل حالة المتوكل. التوكل حالة وسطى بين الشركين، التوكل حالة وسطى بين الشركين. الشرك الأول رفض الأسباب، الشرك الثاني الاعتماد على الأسباب، هذا كلاهما شرك. التوكل حالة دقيقة وسطى بين هذين الشركين، يمثلها هذا المنطق. شنو هذا المنطق؟ مو لفظ، عقيدة. قلت فيقول لولا أن الله من علي بفلان لهلكت. هالشكل يقول، مو يقول الطبيب نجاني، وما يقول ما علي بالطبيب، يقول الله شافاني على يد الطبيب، الله شافاني بيد الطبيب. إذن لجأت إلى الطبيب، ولكن بما أنه جندي من جنود الله. قلنا في الأسبوع الماضي تأكل الدواء، ولكن مو اعتمادك على هذا القرص. عندما تخلي هذا القرص في فمك قل اللهم اشفني بهذا القرص. مو لفظ، عقيدة. عقيدة الإنسان هي ذلك، هذه هي حالة التوكل. قلت فيقول لولا أن الله من علي بفلان لهلكت. قال الإمام الصادق نعم لا بأس بهذا، هذا ما في إشكال. رواية ثانية أيضا عن الإمام الصادق، رواية عجيبة حقيقة. هذه الرواية ينقلها العلامة المجلسي رحمة الله عليه في البحار. قال أبو عبد الله، يعني الإمام الصادق صلوات الله عليه، الرواية جدا رواية عجيبة. يقول الإمام إن الشرك أخفى من دبيب النمل. هاي النملة عندما تدب على الأرض تسمع لها صوتا؟ تحس بحركتها؟ لا، واحد ما يحس. وأظن أن في بعض الروايات هالشكل في بالي، أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. نملة سوداء ما تشوفها، وليلة ظلماء، وصخرة صماء، مو أنه مثلا أفرض لعل المعنى هالشكل عليها رمل حتى هذا الرمل يوقع تشعر بها، فلا تسمع بصوتها ولا تراها. الشرك هالشكل يدب في قلب الإنسان. إن الشرك أخفى من دبيب النمل. وقال العجيب في هذه القطعة، منه يعني من الشرك تحويل الخاتم ليذكر الحاجة. هاي حالة متعارفة، الخاتم في يدك اليمنى، عندك حاجة معينة تريد تكلم فلان، تأخذ هذا الخاتم تضعه في يدك اليسرى. ليش؟ حتى تتذكر هذه الحاجة. هذا شرك، هذا نوع من أنواع الشرك. شلون يكون نوع من أنواع الشرك؟ هذا شرك؟ نعم، قد يكون شركا إذا اعتمدت على هذا الخاتم. يعني اعتمادك على هذا الخاتم، ترى أن هذا الخاتم هو الذي يذكرك، هذا مو شرك. إذن هذا الخاتم له فاعلية في هذا الكون، وإن تعقدت قلبك على هذه الفاعلية هذا شرك. ولكن إذا أخذت الخاتم ووضعته في يدك الثانية فرضا وقلت إن شاء الله أتذكر، يعني من الذي يذكرك؟ الله. كيف؟ بواسطة هذا الخاتم. هذا هو التوحيد، هذا هو الاعتماد على الله، هذا هو التوكل على الله. وقال الإمام الصادق صلوات الله عليه منه، يعني من هذا الشرك الخفي، تحويل الخاتم ليذكر الحاجة. وشبه هذا؟ لذلك في الآية الكريمة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، قال حالة متداولة عندنا، أنا بكرة أجيك أزورك في بيتك، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. من قال أنت حي إلى غد؟ من قال أن هذه الإرادة باقية عندك إلى غد؟ من قال ما نسيت؟ من قال بأن الله لم يمنعك من ذلك؟ عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. شوفوا أهل البيت، القرآن يوجه الإنسان دائما يكون متوجه إلى الله، دائما الله في ذكره وفي ذهنه، إلا أن يشاء الله. حتى إذا زوجتك نادتك قالت تعال تغدى، تقول الآن أجي، منو قال الآن تجي؟ منو قال الآن تجي؟ مو معلوم، قل الآن أجي إن شاء الله. تتذكر الله، مو لفظ، عقيدة، إلا أن يشاء الله. بعدين لاحظوا تتمة الآية في سورة الكهف واذكر ربك إذا نسيت. إذا قلت أسوي فلان عمل ونسيت تقول إن شاء الله. في الروايات أكو إذا بعد سنة ذكرت قول إن شاء الله. الأعمال اللي نويتها، الأفكار اللي فكرتها وما قلت إن شاء الله، حتى إذا بعد سنة ذكرت قول إن شاء الله. وتتمت الآية وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. راجع التفاسير، شوفوا الدقة في هذه الجملة، ما عندي وقت أبين إجمالا. هذا العمل اللي ما قلت إن شاء الله بعد عمل مو مبارك، ما ببركة، مو نسيت. حتى إذا بعدين قلت إن شاء الله هذا العمل مو مبارك. العمل الذي ما ذكر اسم الله معه هذا ما في بركة. فكأنك تطلب أن الله تعالى يعوضك بعمل أفضل. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هذا العمل بعد فقد الصلاحية، مو عمل مبارك. هكذا يجب أن يكون المؤمن، يتعامل مع الأسباب ولكن قلبه منشد إلى الله في كل خطوة في كل كلمة. نقرأ هذه الرواية أيضا، الروايات كثيرة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ولكن نكتفي بهذه الرواية. سأل الصادق صلوات الله عليه يوم الأحد على ما هو المعروف يوم وفاة الإمام الصادق صلوات الله عليه، من الجدير أن المؤمنين حفظهم الله يتخذون هذا اليوم يوم عزاء، مو يكون يوم مثل بقية الأيام العادية. سأل الصادق عليه السلام عن بعض أهل مجلسه، واحد كان يجي إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه، فيبدو أنه غاب فترة ما كان، فالإمام سأل هذا وينه ليش ما يتبين، فقيل عليل هذا مريض تمرض، فقصده عائدا عيادة المريض وجلس عند رأسه الإمام، فوجده دنفا، الدنف يعني اللي لازمه المرض، هذا يقال له دنف، يعني مرة واحد يتمرض ثم يومين ثلاثة وينتهي، مرة لا المرض يلازمه، هذا في خطورة. فقال له أحسن ظنك بالله، هو أي مهمة، حسن الظن بالله كلش مهم. وفي العروة الوثقى راجع بعض العلماء ذكروا أن من الواجب أن يكون ظن الإنسان حسنا بالله في لحظات الاحتضار، في تلك اللحظات الأخيرة واحد ظن حسن بالله، إن شاء الله الله يغفر لنا، إن شاء الله الله يتجاوز عنا، إن شاء الله الله يكرمنا، هذا جدا مهم حسن الظن بالله. وفي الحديث أنا عند حسن ظن عبدي بي. الشيخ إبراهيم رحمة الله عليه كان ينقل بين قوسين، أنقل هذه القضية، يقول رجل خرج إلى الصحراء مع ابنه، كان عنده ابن صغير، فالابن ما كان شايف الصحراء، طفل فشاف الصحراء ووسعة هاي الصحراء وكبرها، فقال لأبيه يا أبه ما أكبر هذه الصحراء، في الصحراء كبيرة. فقال له أبوه أتعلم ما هو أكبر من هذا الصحراء يا بني، أكو فد شيء أكبر من هذه الصحراء؟ فقال يا أبه شنو هذا؟ قال رحمة الله، رحمة الله أكبر، أكبر من السماوات، أكبر من الأراضين، السماوات والأراضون رشحة من رحمة الله، قطرة من رحمة الله، فأكبر من هذه الصحراء رحمة الله. مضت القضية، مات هذا الأب، رؤية بعد موته في عالم المنام في حالة حسنة، قالوا كيف حالك؟ قال إن الله تعالى قد غفر لي بتلك الكلمة، كلمة معبر عن اعتقاد. وأيضا شيخ إبراهيم رحمة الله عليه كان ينقل هذه القضية أنه مشرك كان له صنم، فكان يلجأ إلى الصنم في شدائده في حاجاته، وكان يقول له يا صنم، يلجأ مشرك، في يوم من الأيام اشتباه في اللفظ، بدل أن يقول يا صنم قال يا صمد يعني الله، فقال له الله تعالى لبيك، شنو حاجتك؟ اشتباه، هذا رحمة الله، هذه رحمة الله. وحتى الكذب على الله الله يجيزه يوم القيامة، قال الله أجيزوا كذبه وأدخلوه الجنة في رواية مفصلة. على كل حال، فقال له أحسن ظنك بالله. قال الرجل أما ظني بالله حسن، أنا عندي حسن ظن بالله، ولكن غمي لشنو؟ هاي الحالة تيجي عندنا أيضا، بالذات عندما نضعف بعد ما نتمكن، نعجز، نقع في مشكلة، ولكن غمي لبناتي، هذه البنات شنو يكون مصيرهم؟ أنا إذا متت من اللي يداري هؤلاء البنات؟ ولكن غمي لبناتي ما أمرضني غير غمي بهن، يعني أصلا مرضي من هذا التفكير. فقال له الصادق صلوات الله عليه: الذي ترجوه لتضعيف حسناتك ومحو سيئاتك، من هذا؟ الذي نرجوه للرحمة، الذي نرجوه لغفران الذنوب، من هو؟ الذي نرجوه لمضاعفة الحسنات، الذي ترجوه لتضعيف حسناتك ومحو سيئاتك، فرجه لإصلاح حال بناتك. اللي ترجوه للآخرة ارجوه أيضا للدنيا. اللي ترجوه للآخرة اللي هي الأهم ارجوه للدنيا أيضا. ثم ذكر رواية مفصلة، وفي آخر الرواية الإمام الصادق يقول: إن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وآله في المعراج لما جاوز سترة المنتهى، قال الله تعالى له في حديث مفصل: فقل لآباء البنات لا تضيقن صدوركم على فاقتهن. إذا كنت فقير، إذا كانت عائلتك فقيرة، لا يضيق صدرك، فإني كما خلقتهن أرزقهن. الله اللي أعطى الخلق يعطي الرزق أيضا. هذه الحالة يجب علينا أن ننميها في أنفسنا، بالذات في الشدائد، بالذات في الأزمات، بالذات في المشاكل. الإمام الصادق صلوات الله عليه عندما دخل على المنصور، والمنصور صمم على أن يقتل الإمام الصادق تصميما قطعيا على أثر السعايات وغيرها. المهم، الإمام الصادق يقول الراوي كانت تتحرك شفتاه. المهم يقول عندما دخل وشفتاه تتحركان، الرواية مفصلة، فيقول: وإذا بالمنصور يهدأ هدوء هدأ، وقام إلى الإمام واعتنق الإمام وطلب العطر ومسح العطر على ثياب الإمام، مضمون الرواية. وبعد ما الإمام خرج سألت الإمام صلوات الله عليه الإمام الصادق شنو تلك الكلمات، فقال: كنت أقرأ هذه الكلمات. قال الإمام: لما رأيت الشر في وجهه، في وجه المنصور، قلت: حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، وحسبي الله رب العالمين. حسبي يعني يكفيني، من هو حسبي؟ حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلأنا بلطفه وعنايته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.